على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن ما ذكره الخنساري من دفع الدور غير صحيح، يعني اندفع اسم الدور قلنا، بس المشكلة بالتالي من الأساس لا تزول. إذن بالنتيجة وبالتالي لحد الآن ثبت أن عدم السواد مقدمة للبياض يولا، يعني بعبارة أخرى البياض متوقف على عدم السواد يولا على رأي الآخون. بالنتيجة لحد الآن شنو ثبت السواد؟ لا ما متوقع، شنو النتيجة صار بعض عدم السواد ما نقدر نقول مقدمة علمًا للبياض، قلنا لأنه يلزم شنو الدور؟ إذا عدم السواد مقدمة للبياض يعني البياض يتوقف على عدم السواد، وعدم السواد هم متوقف على البياض، واحد متوقف على آخر يلزم دور. فإذا عدم السواد ليس بمقدمة للبياض، يعني البياض هاي النتيجة التفت لها، لأن يعني إذا النتيجة ما التفتت لها ترى المطلبنا اليوم ما راح تلتفت لها السؤال الذي راح يجي. إذا البياض ما موقوف على عدم السواد، عدم السواد مو مقدمة، النتيجة هاي صار. ولا درسنا الجديد هذا اليوم السؤال الآن راح يشرح. عليكم السلام ورحمة الله. درسنا الجديد الآن سوف يشرح. لرب قائل يقول لصاحب الكفاية، دعواك عدم السواد ليس بمقدمة علما، ليس بمقدمة للبياض، هاي دعوة مخالفة للوجدان. عدم السواد ليس بمقدمة للبياض، هاي مخالفة. ليش مخالفة للوجدان؟ أوضح شنو مخالفة للوجدان. ها بصراحة أوضح لك شيء مختصر جدا، لأن بالوجدان السواد مانع، المن مانع لوجود البياض، مانع يوم مو مانع، يعني هاي أمس يتناقش بي بعد، اي صحيح مانع. وعدم المانع من جملة أجزاء علة تامة، يعني مقدمة. النتيجة ايش راح تصير؟ انت بعد طلع النتيجة عليك بعد، نتيجة ايش راح يصير؟ انه اذا كان السواد مانع من البياض، او عدم المانع عن عدم السواد مقدمة، اذا عدم السواد ايش راح يصير؟ مقدمة علما للبياض. ثبت بعد، شي واضح بعد مولانا، ليش تناقش هواية؟ هذا فتشي وجداني. شوف جواب صاحب الكفاية شو يقول، يقول احشايتك الاولية شنو هي؟ السواد مانع. هاي مانع، كلمة مانع بالله فسر لي اياها، هاي مانع، مانع مو كلمة مانع، تأتي بمعنيين او لمعنيين، تأتي الى معاني ثلاثين مشتركة، او اشتراكه هو صار سبب علما للاشتباه الذي انت وقعت فيه. كلمة مانع شنو معناها؟ تعال خلينا نفسر. مانع له معنيان، المعنى الاول هذا ما يمنع من تأثير المقتضي من مقتضى في مقتضى، مثل من هذا؟ الرطوبة. الرطوبة نقول مانع، مانع يعني شنو مانع؟ مانع يعني شنو؟ فسر، راجع وجدانك. يعني النار تريد تأثر في من في الإحراق والرطوبة ما تخلي النار تأثر في الإحراق، تمنع من تأثير المقتضي في مقتضى. هذا المعنى الأول للمانع. المانع بهالمعنى عدم مقدمة يولا من أجزاء العلة يولا بلي بلي بلي بلي بلي. لذلك عدم الرطوبة شو يقولون؟ بلي يقولون على أنه بلي من أجزاء العلة. أكو مانع بالمعنى الثاني، بمعنى شنو؟ يعني واحد ما يجتمع ويا الثاني. شلون إذا اثنين واحد عدل الآخر؟ ها؟ إذا هذا موجود في الغرفة الثانية شنو؟ ما موجود. نقول وجود هذا مانع. مانع يعني شنو مانع؟ يعني يمنع من تأثير المقتضي. أي شنو هذا؟ شنو هذا؟ مانع يعني ما يجتمعون في الوجود. مو بذاك المعنى. هذا بمعنى ثاني. طب إذا اتضح هذا وجود الخارجي يعني. المانع بهالمعنى عدم ماذا؟ مقدمة يا مو مقدمة؟ ليس بمقدمة. إذا اتضح لك ذلك حينئذ أأتي وأقول حضرة جنابك إشكالك شنو؟ وإش كانت تفضل شو من أول عيدة حتى سأجاوبك السبعة في المقدمة الأولى. إيش قلت أنت حضرة جنابك؟ قلت السواد مانع لل أقولك أوقف بعد ما كافي كافي كافي. السواد مانع من البياض. مانع أنا شو فسر لي إياه؟ يلا تعال خلنا فسر أول والثاني. أنت طبيعي إياه يفيدك مناسب إلك. لا الذي يفيدك الذي عدم أعتسر مقدمة الأول يفيدك، لأن المانع بالمعنى الأول قلنا عدم مقدمة. أما المانع بالمعنى الثالث وعدم مقدمة. فأنت الذي يفيدك الأول. قول أول شوفه يجي وما يجي. الأول الأول. يعني نقول السواد مانع بمعنى شنو مانع؟ من تأثير المقتضي. مقتضي من؟ من تأثير المقتضي في من تأثير المقتضي. مقتضي من يعني؟ مقتضي من يعني إهنا مناسب. مقتضي البياض يعني. يعني مقتضي البياض يريد يأثر وهذا السواد يمنع من تأثير ذاك المقتضي. هذا باطل. ليش باطل؟ لأن قلنا الإنسان ما يمكن في آن واحد هم يريد السواد. مو المقتضي والإرادة. المقتضي للسواد والبياض شنو هو؟ إرادة. إرادة في آن واحد موجودة وما موجودة؟ ماكو إرادة. الضدين مستحيلة. فأنت إذا السواد تفترض موجود بعد ما تقدر تقول مانع. ليش؟ لأن إذا السواد موجود يعني إرادة موجودة وما موجودة؟ موجودة. لابد إذا إرادة السواد موجودة إرادة البياض شلون موجودة وما موجودة بعد؟ لا السواد بعد ما يمكن أن يصير مانع منيا من مقتضي البياض. ما تفترض واحد منهم موجود ولا تقول هذا السواد مانع. هذا السواد لا يمكن أن يكون مانعا ما دام إرادة السواد موجودة. إرادة البياض ما موجودة حتى يصير السواد مانع منها، مانع من تأثيرها في المقتضى. فإذا أحد الضدين لا نتصور كونه مانع منين؟ من مقتضي، من تأثير مقتضي الضد الآخر. صعب الكذا بعدين يقول بلي اكو في بعض النواد في بعض الموارد النادرة بلي بلي قد يصير قد في بعض الموارد النادرة في اي قد قد قد قد بس شلون مثل مثلي مثلا شنو مثلا مثل اكو اخويا وابني قاعد يغرقون هيك يقول صاحب الكفاية وانا اريد انقذهم اقدر اثنيناتهم انقذهم يوم ما اقدر واذا اقدر فانقذهم اثنيناتهم اجرهم ما اقدر انا فرد واحد يكون احبا اخويا هذا شيء يقتضي المحبة هنا مقتضي المن هاي مقتضي صارت لانقاذ الاخو احبا اما شنو ابني هم تقتضي هاي المحبة هاي مقتضي لانقاذ الابن لكن مع ذلك تشوف اخويا اديرا وجهي عنه او اروح ان انقذ ماذا واروح ان انقذ ماذا ابن ليش ليش ليش ما انقذت اخوي مقتضي ماكو ليش اكو مقتضي احبها ما صدق احب لو كان وحده تنقذ ليش ما انقذ شنو الذي منع من تاثير محبه الاخو منع من تأثيرها في إنقاذ الأخ شنو الذي منع ماكو يعني محب أكو شنو الذي منع هناك في الإبن إش أكو هم محبة وهم أكو بشي ثاني شفقة زيادة شفقة شفقة شفقة فهل علة تامة مركبة من محبة وزيادة شفقة هي الذي منعت منيا منع من انقاذ الاخو فاذا الخلاصة في بعض الموارد النادرة تصير العلة التامة مانع منين العلة التامة الذي وهي المحبة مع زيادة الشفقة بالنسبة للابن تصير مانع منين من تأثير شنو مقتضي انقاذ الاخو تمنع من تأثير ذلك المقتضي في مقتضاه فما أنقذ الأخ ليش مو لأجل أنه ماكو مقتضي أكو محبة أكو لكن العلة التامة للآخر تمنع من تأثير هذا المقتضي لسه هذا فرد شيء جانب يبين صاحب الكفاية ما لنا شغل أما كان يبين همزين ما مو هالقد مهم بس الخلاصة أرجع لأصل الموضوع شبهتنا سحنا هذا الكلام زائد هذا مو مهم شبهتنا اذا راح اكرر حتى نطبق بعد بس قبل ما اكرر قد واحد يقول شيخنا انت تفضلت ان المانع بالمعنى الاول عدم شنو بالمعنى الاول عدم شنو ايش قلنا مقدمة او مو مقدمة مقدمة المانع بالمعنى الثاني يعني المانع بالمعنى الثاني شنو هو فقط في الوجود يتمانع في الوجود عدم ليس بمقدم ليش هذا عدم ليس بمقدم هذا هم ما خلنا نقول خلنا نقول ليش يعني ما نقول خلنا نقول مقدم حتى شي يصير اذا مو قلنا عدم مقدم ايش راح يصير نستفيد راح شي يصير نقول السواد مانع من البياض لان اكو ممانعة في الوجود بينهما فعدم السواد في مقدمة ليش المانع بالمعنى الثاني عدم مو مقدمة اقول لك مبينة امس وبعد ما اكرر كل ساعة شنو ايش قلنا امس شنو ايش قلنا قلنا بين احد الضدين وعدم الاخر هواية محبة واخوة مو امس بينت اول امس بينت اول امس مع القبلين سيئة وقت يا وقت الشام هواية محبة وصداقة وبلي بلي بلي بلي تلاؤم اكو شدة التلاؤم بين احد الضدين وهو البياض وعدم الاخر يصير سبب الى انه مرتبة الكل شو يصير وحدة واحنا ناقشنا اذا تتذكروا فاذا مرتبة وحدة لابد على انه شنو عدم السواد ويا البياض مرتبة واحدة لان كمال الملائمة اكو فما نقدر نقول السواد عدم مانع يعني مانع يعني معناه شنو عفو عدم عدم السواد موجب، السواد وجوده مانع، وعدم شيء يصير مقدمة. لأن إذا صار عدم السواد مقدمة يعني راح يصير عدم السواد رتبته متقدمة عليه على البياض وهو باطل. قلنا هالمقدار أثر سلكي يا دور له حتى نطبق العبارة. يقول قدس سره: نحن لحد الآن نتيجة ما توصلنا إليه أن عدم السواد عدم حدوث الضدين ليس بمقدمة لوجود الضد الآخر، لأنه يلزم دور قلنا. وما ذكره خنساري أبطلنا من دفع الدور، فإذا عدم السواد ليس مقدمة. حاضرة جنابك اليوم قد تقول تشكي تقول أنا أقدر أثبت أن عدم السواد مقدمة بأي بيان؟ ببيان أن السواد مانع من البياض، وعدم المانع يعني عدم السواد من جملة المقدمات. أنتوا تقولون عدم السواد عدم المانع من جملة المقدمات من أجزاء العلة. قلت المانع له معنيان، مرة يأتي بمعنى ما يمنع من تأثير المقتضي في مقتضى، ومرة يأتي بمعنى مانع من وجود الشيء، ممانع وجودية. المانع بالمعنى الأول عدم ماذا؟ مقدم، لكن موجود في موردنا وما موجود في موردنا، هذا المانع بالمعنى الأول حتى يصير عدم. لا ما موجود. ليش؟ لأن السواد إنما يصير مانع بالمعنى الأول إيش وقت؟ هذا السواد، هذا السواد يصير مانع من البياض إيش وقت؟ بالمعنى الأول. إذا المقتضي للبياض موجود، والمقتضي وهو إرادة البياض ما موجودة. ليش؟ يعني قلنا إذا السواد موجود إرادته موجودة، يعني إذا إرادته موجودة بعد إرادة البياض ماكو. وأما المانع بالمعنى الثاني فهو في مقامنا موجود بمانع وجودي بين السواد والبياض، لكن عدم المانع بهذا المعنى ليس من أجزاء العلة، ليس بمقدمة. من قال ليس بمقدمة؟ قلت لأنه عدم أحد الضدين عدم السواد، وهي وجود الضد الآخر والبياض بينهما كمال المحبة، فكيف يكون عدد السواد مقدمة؟ مقدمة يعني متقدم رتبته. ثم قلنا نعم قد في بعض، وقلت هذا لو كان يحفظها الناس مو مهم، قد في بعض الموارد النادرة يفرض على أن الضدين مثل إنقاذها الأخو إنقاذها الأخو بينهما ضدية، ضدية أكو بينهما ما يمكن إنقاذهم اثنيناتهم، إذا أنقذت هذا بعد ما أقدر أنقذ ذاك، والعكس بالعكس. قد يفرض أنه العلة التامة لأحدهما، العلة التامة شنو هي؟ حب الابن مع زيادة الشوق والشفقة تمنع. منين تمنع؟ من تأثير مقتضي إنقاذ الآخر. مقتضي إنقاذ الآخر شنو هو؟ محبة. تمنع من تأثيره في مقتضى فما يحصل الإنقاذ، لكن ما يحصل لأجل شنو؟ عدم المقتضي يو لأجل شنو؟ وجود مانع، لأجل وجود مانع. فاثنينات المقتضي إلهين، وإحنا في السواد والبياض قلنا المقتضي الاثنينات ما موجود، مستحيل موجود قلنا يولا. إذا واحد راد السواد ما يريد البياض، فما يمكن أن يصير السواد بعد مانع من بالمعنى الأول ما يصير مانع. بعدين نقول نعم في بعض الموارد النادرة أحد الضدين قد يكون، في الضدين قد يكون اثنينات المقتضيين الموجود، فالضدين قد يكون المقتضي في اثنينات الموجود. احنا في السواد والبياض قلنا ما أكون مقتضي الاثنينات، بس في بعض الموارد النادرة الضدين قد يكون اثنينات إلهين مقتضي، كما في انقاذ الاخ وانقاذ الابن، لان ضدين ما يمكن يجتمع واحد ويا الثاني، لكن الثلاث الهن شنو؟ مقتضي، هذا احبه وذاك احبه، لكن زياده الشفقه هناك تمنع من تاثير هذا المقتضي. فالخلاصه احنا قلنا على انه بين السواد والبياض السواد ما نقدر نقول مانع بالمعنى الاول. ليش ما نقدر نقول؟ لأن كون السواد مانع بالمعنى الأول يتوقف علينا. على أن المقتضى للبياض موجود حتى يمنع السواد من تأثير مقتضى البياض. وإحنا قلنا أن السواد موجود وأنا رأيت السواد، إذا ما أقدر أريد البياض. إرادة الضدين ما تصير. بل في بعض الموارد النادر إرادة الضدين تصير، مثل كما قلنا وياه في الأخوين وكذا، في الأخ والابن. نطبق العبارة، إن قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار حتى الأعمى يشوفه، إذا نار أكو بالليل على المنار فوق علم نار أكو واحد بعد ما يشوفه، فإهنا التمانع بين الضدين من هذا، يعني كون واحد مانع من الآخر، كون السواد مانع من الباب، هذا من الواضحة. بل كالشمس، لا مو كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار. هاي أولا. ثانيا نقول إذا كان أحد ضدين مانع، السواد مانع، نقول مقدمة ثانية، وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه، يتوقف عليه قابل المناقشة؟ لا لا، مما لا يقبل إنكار. إذن النتيجة شو تصير؟ أن عدم السواد يصير شنو؟ مقدمة. فإنكارك يا صاحب الكفاية للمقدمية فليس ما ذكر من أدلة اللي تذكرتها لنفي المقدمية دوره، بعد ما أدري شنو دليل أن ذكر صاحب الكفاية، ليس إلا شبهة في مقابل البديهية راح يصير. من البديهيات عدم السواد مقدمة، ما ذكرت من الدليل شبهة في مقابل البديهية يصير. قلت يا واش المانع له معنى يا، قلت التمانع أول ياهو يبين صاحب الكفاية، يا ما الثاني أول يبينه، الثاني أول يبينه، يقول لك قصدك التمنع أن السواد مانع، مانع بالمعنى الثاني، يعني بمعنى التمانع في الوجود، إيه صدق أكو، لكن هذا عدم شنو ليس بمقدمة. ليش عدم ليس بمقدمة؟ لا تنسى، لا تنسى ليش، لأن قلنا بين عدم واحد ويا وجود آخر كمال الأخوة، فلا بد رتبتين واحدة. بس شوف صاحب الكفاية فر التعبيرات جاي، شوف هسه شلون، شوف هشلون. قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند، يعني الوجودي الموجب لاستحالة الاجتماع بحيث انه ما يجتمع، وعدم وجود احدهما الا وياما، من هالقد ممانعة اكو، ما يوجد واحد الا يكون شنو الثاني، شنو شبيه معدوم يكون، وعدم وجود احدهما الا مع عدم الاخر، الا مع عدم الاخر، فيكون اطفرت انا اطفرت، فيكون في مرتبته، اطفرت انا، يعني هذا ما يجتمع واحد الا ويا عدم الاخر، فيكون في مرتبته يا هو، فيكون في مرتبته، يعني هو ذاك وجود واحد يكون شنو في مرتبة هذا عدم الآخر. شو خل أسوي لك إياها بالسواد والبياض أوضح، وعدم وجود أحدهما، أحدهما يعني شنو البياض، إلا ما عدم الآخر، ما عدم السواد، فيكون يعني البياض في مرتبته، أو فيكون عدم السواد في مرتبته، يعني في مرتبة البياض، لأنه بينه لا، يقول البياض يقول العدم السواد، يقول أنا ما أجي إلا وياه، معك معك وياك، انا وياك اخوة، وعدم وجود احدهما الا ما عدم الاخر، فيكون يعني شنو عدم الاخر، عدم السواد في مرتبته، يعني في مرتبة البياض، لا مقدما عليه، يعني عدم السواد بعد ما يمكن ان يصير متقدم بالرتبة، كما انت عبر جنابك ايش تقول انه عدم السواد مقدم، يعني رتبته متقدمة، لا مقدما عليه، ولو طبعا التقدم الطبعي شنو مولانا، التقدم الطبعي يقولون التقدم الطبعي تقدم جزء العلة على المعلول، وعدنا تقدم بالعلية وعدنا تقدم شنو طبعي، تقدم بالعلية يعني شنو علة تامة متقدم تامة تامة التامة متقدمة على المعلول. وتقدم طبعي شنو؟ تقدم بعض أجزاء العلة كما في موردنا. في موردنا عدم السواد. شنو هو؟ مو العلة التامة، جزء العلة لا من باب مقدمة. فتقدم على البياض يصير تقدم طبعي. فنقول حتى التقدم الطبعي ما أكو لا مقدما عليه ولو طبعا. نقطة. فإذا المانع بالمعنى أكو وما أكو صارسة أكو بمعنى تمانع وجودي، لكن عدم السواد ما يصير مقدما للبياض، لأن بينهما كمال الملائمة. أرجع لذيك العبارة البغرنجة، مو مهمة يوت الحذف ما يأثر أبدا، بس صاحب الكفاية ليش جابها ما أدري، يعني حتى من باب المطلب لا يبقى سهل ما أدري. زين من أبلي وعدم وجود أحد، يعني عدم وجود البياض إلا مع عدم السواد. أقول فرشية من الخارج تعرفه وما تعرفه، دائما يقولون عدم السواد في رتبة من؟ في رتبة السواد. عدم الشيء في رتبة شنو؟ في رتبتهما واحدة النقيضان. عدم الإنسان في رتبة وبديل يعبرون عنه بديل بديل. عدم السواد بديل شنو؟ السواد. السواد بديل شنو؟ عدم السواد. فالنقيضان كل واحد بدال الآخر يجي، إذا هذا ماكو يجي ذاك، إجابة يروح ذاك، وهيك واحد بدال الآخر. فلذلك شي يقول وعدم وجود عدم، عدم وجود بياض إلا ما عدم الآخر، ما عدم السواد الذي هو يعني عدم السواد بديل وجوده، بديل وجود السواد. بديل مو شيء، عدم السواد بديل السواد بعد. الذي كنت التفت الذي صفة علما الذي عدم الآخر، عدم الآخر يعني عدم السواد. الذي هذا عدم السواد بديل من؟ بديل وجودي، بديل وجود السواد. وهذا وجود السواد هو الذي عدو يا من عدو ويا البياض. المعاند، المعاند صفة علما الوجوده، المعاند هذا السواد علما له، له يعني علما له، هو ذاك وجود أحدهما. وجود أحدهما شنو وشان؟ يعني البياض بعد. فهاي العبارة إذا كانت تنحذف هيك ما يأثر على أي حال. بين قوسين إيه؟ بين قوسين ماذا خلوها؟ اتهمات شنو خلوها؟ حتى شنو؟ إيه تلتفت على أنه بلي. زين. فإذا المانع بهالمعنى عدمه مو من المقدمة، موجود لكن عدمه من المقدمة. أما المانع بالمعنى الثاني، بمعنى ما يمنع من تأثير، يمنع من تأثير المقتضي، عدمه من المقدمات ولا؟ بلي. لكن موجود ولا لا؟ ليش ما موجود؟ لأن مقتضي السواد والبياض في آن واحد ما موجودات. إذا السواد موجود مقتضي البياض ما موجود بعد، حتى السواد يمنع من تأثير مقتضي البياض. لذلك يقول والمانع الذي يكون يكون موقوفا عليه الوجه، مثل الرطوبة مانع يكون موقوفا عليه. شنو موقوف عليه؟ شو توقف عليه؟ الوجود، يعني وجود الإحراق. أقول هنا بالي ما أدري شلون بعد، صارت كلمة محذوفة، هو المطلب ما أدري شلون ويريد شنو يحذف همات كلمة مناسب. شي يقول والمانع الذي يكون موقوفا عليه، على عدمه مو عليه، على عدمه. فعليه يعني بمعنى بالي على عدمه، بالي يعني إيش بعد المقصود؟ هذا من البديهيات بعد، واضح بعد، لا تناقش به ولا تتأمل أصلا. والمانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود، وجود من يعني؟ وجود هو ذاك الأثر يعني مثل الإحراق مثلا. المانع بأي معنى الذي نعد مانع؟ هو ما كان يزاحم وينافي شنو؟ يمنع المن المقتضي، مقتضي وهو النار، وفي تأثيره في من؟ في تأثيره في من؟ يعني في تأثيره في الإحراق. المانع الذي يكون متوقف على عدم وجود الأثر، هل معنى؟ لا، ذاك المعنى الأول، لا ما يعاند الشيء يعني ممانع وجوديه ويزاحمه في وجوده. المهم بالمعنى الأول تكمل عليك، والمانع تكمل عليك بهذا معنى، بيا معنى هو هذا، ما يمنع من تأثير المقتضي ليس بموجود. هذا يكون التعليق بعد تبينه مولانا بالي، بس يكون تبين ليش ما موجود. لأن السواد قلنا إنما يكون مانع بهالمعنى إذا صرفنا شنو؟ مقتضي البيان. إذا افترضنا مقتضي البياض موجود حتى شنو السواد يمنع من تأثيره مقتضي، وقلنا على أنه شنو مستحيل المقتضي للضدين مع وجود السواد، يعني أريد السواد، فإذا أريد البياض مقتضي للضدين مستحيل، هذا يكون كله تشرح مولانا إيه هو يكون تشرح. بل قلنا بعض مرات المقتضي للضدين موجود اثنيناتهم، بعض الموارد النادرة بغير السواد والبياض، مثل ما ذول اللي قاعد يغرقون يقول نعم العلة التامة لأحد الضدين. أحد الضدين شنو هو هنا؟ يعني شنو المقصود؟ إنقاذ المنو، إنقاذ من؟ الإبن. العلة التامة شنو هي؟ المحبة مع الشفقة. ربما يكون مانعا عن من مانع؟ عن الآخر، لكن عن الآخر بمعنى شنو؟ عن تأثير المقتضي، يعني هو قاعد يقول الرجال ومزاحما لمقتضي، يعني مقتضي الآخر في تأثيره، يعني تأثيره في مقتضاه. أضرب لك مثال، مثلا يكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له للولد الغريق تمنع طبيعة الغريق، يعني اللي قاعد يغرق، تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق. ما في الأخ الغريق شنو هو؟ مقتضي شنو؟ ما في الأغلب من المحبة والشفقة، ها؟ تمنع من تأثير هاي العلة التامة لإنقاذ الإبن، تمنع من تأثير مقتضي إنقاذ الأخو فيما لإرادة إنقاذه، يعني لإرادة إنقاذ الأخو، فما راح أنقذ الأخو ليش؟ مو لعدم وجود المقتضي لإنقاذ الأخو، موجود المقتضي لكنه بلي أكو مانع من تأثير المقتضي، بل مانع لإرادة إنقاذه مع المزاحمة، مع المزاحمة بإنقاذ يعني شنو الإبن، فينقذ الولد دونه. هنا ضدان اثنينات إنهن ماذا؟ مقتضي وهو الإرادة. فتأمل جيدا ومما ذكرنا هسه الآن صاحب الكفاية يقول إذن الصارس النتيجة، أرجع على صلب الموضوع شو شينا هواية النتيجة شنو شو صلب الموضوع أول درسنا بالله قلنا عدم السواد ليس بمقدمة علما للبياض، يعني البياض ما موقوف عليه من، يعني البياض ما موقوف عليه من على عدم السواد. أقول ليش بنفصل هذا التفصيل؟ شوف بالله هذا مو حلو مو جميل، هيك خنفصل نقول هيك، إذا السواد موجود هنا هنا هنا هسه موجود عينه بعيوني، إذا موجود فالبياض موقوف على من؟ على عدم السواد، على عدم هذا السواد الموجود، يعني يصير عدم هذا السواد الموجود مقدمة لمن؟ لوجود البياض. ولكن إذا السواد ما موجود، صفحة بيضة هسه بيضة اشتباه صح، خالية من اللون، هسه لا تقول لي شلون خالية من اللون، هسه فرض المحال خو مو محال، فنقول حينئذ وجود البياض ما موقوف على من؟ على عدم السواد، السواد الذي موجود هو ومعدوم معدوم. فاذا هيك اتبح، شوف العبارة ترى راح اشوف راح اصوغ العبارة، عبارة راح اصوغ، فنقول وجود احد الضدين وهو البياض يتوقف على عدم شنو؟ يتوقف على من؟ على عدم الضد الموجود. إذا الضد موجود وهو السواد يتوقف على عدم، ولكن لا يتوقف البياض على عدم الضد إذا كان الضد شنو؟ معدوم، إذا كان السواد معدوم. هذا تفصيل للمحقق الخنساري. إيه واتي أغا حسين ابن أغا جمال رحمة الله عليه، إيش فصل؟ قال البياض يتوقف على عدم السواد، إذا السواد كان موجود فيتوقف على عدم، أما إذا السواد ما موجود لا ما يتوقع البياض على عدم السواد. صاحب الكفاية شوف شي جاوبه، جواب بسيط، يقول مما ذكرنا اتضح الجواب. شنو مما ذكرنا؟ يدحكي ليش شنو مما ذكرنا؟ مما ذكرنا يقول وفرد عبارة يجيب لك إياها كلش كبيرة يخليك بعد ما تلتفت مما ذكرنا شنو كل ما تفكر بعد أفهم دينك ما يروح لنا. ها مما ذكرنا هذا أنه بين البياض وعدم السواد شنو قلنا؟ كمال الأخوة، أخوة شديدة مولانا، بحيث البياض يقول عدم السواد وينك تعال يم، مع هيك كمال الأخوة والملائمة شلون يصير عدم السواد مقدمة متقدم يعني على البياض؟ سواء السواد موجود أو شنو ما موجود، عدم بالتالي هو يا أخو يا من هو يا محب بالي ويا البياض بلا فرق بين السواد موجود ولا سواء موجود أو ما موجود، عدم السواد ينادي أين أنت يا أيها البياض، سواء موجود السواد أو ما موجود وعدم ملائم، فكيف يصير مقدمة؟ خلاص يلا سأل من العبارة تعال طلعها. ومما ذكرنا، أول يذكر مما ذكرنا بعدين يرد الخمساري. مما ذكرنا شنو مما ذكرنا؟ من أن عدم السواد هو يا أخو ملائم ويا البياض، فلا بد مرتبة واحدة. ظهر أنه لا فرق، قاعد يضرب الخمساري، لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم. الضد يعني شنو هنا المقصود؟ الضد السواد، سواء موجود أو معدوم لا فرق في أي شيء، في أن البياض ما يتوقف على عدمه، بلي بلي بلي، سواء هذا الضد موجود أو معدوم البياض ما يتوقف على عدم هذا السواد، في أن ظهر أن في أن عدمه يعني عدم السواد الملائم للشيء، عدم السواد الملائم للشيء يا شيء يعني للبياض، وايد قلنا ملائم يقول له أين أنت؟ أطفر العبارة، راح أطفر ترى، راح أطفر لو بس المقدار كان ذاك، في أن عدمه عدم السواد الملائم للشيء الملائم للبياض لابد أن يجامع معه، يجتمع وياه ودائما يجتمع وياه، يقول له أين أنت؟ من غير مقتضي لصدق، ماكو مقتضي لأن عدم السواد يتقدم علي على البياض، إذا كان ملائمه هو وياه أين أنت؟ يقول له تشلون متقدم عليه، بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبق، عرفنا على أنه أكو مثبت لعدم السبق، قلنا مستحيل هو الدور، قلنا إذا سبق أكو يصير دور، فمو بس أنه ماكو مقتضي للسبق، أول كنا نقول ماكو مقتضي للسبق ليش أن ملائم أكو، هسه نقول بل أكو مقتضي لعدم السبق وهو شنو؟ يلزم دور إذا سبق أكو. فإذا هيك اتضح مولانا راح انقدح بهذا البيان، انقدح يعني اتضح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام خمساري، حيث قال بالتوقف، يعني بتوقف شنو؟ بتوقف من؟ بتوقف من يعني؟ لا بتوقف البياض، بالتوقف يعني بتوقف البياض على رفع السواد، لكن يا سواد الذي موجود، على رفع الضد الموجود، إذا موجود يتوقف البياض على رفع على عدمه، وما يتوقف على وجود البياض على من؟ على عدم الضد، على عدم السواد، إذا كان السواد شنو معدوم؟ على عدم الضد المعدوم. ترى هي العبارة هو آية ترى شي يسمونه إيه، لكنه بسيطة شو ما شاء. فتأمل مولانا في أطرافي، ليش اتضح ما في تفصيله؟ اتضح بعد، انت كنت تكتب بعد مهم تنسى، العبائر تنسيك، ترى صدق المطلب تنسيك اياه، ها تضع على انه بالتالي البياض وعدم السواد كمال الملائمة اكو، فعدم السواد ليس بمقدمة للبياض، ما متقدم، سواء السواد موجود او ما موجود، بالتالي عدم السواد ينادي ويقول اين انت ايها البياض، سواء السواد موجود ام لا. فتأمل في أطراف ما ذكرناه هذا الحكي، فإنه دقيق، صدق دقيق، وبذلك حقيق، هذا انتهى هذا البحث الذي ردناه، الذي هو بحث فيما في مقدمة عدم السواد للبياض، عدم أحد ضدنا، فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمة، إذا المقدمة باطلة فالضد ما يمكن أن يصير حرام، فالضد ما يمكن أن يصير حرام من يا ناحية؟ من ناحية المقدمة، ونحن مسلك المقدمية قلنا مرة نتمسك به ومرة مسلك شنو التلازم، من ناحية مسلك المقدمة نقدر نقول الضيط الصلاة حرام تصير حتى تصير فاسدة، أقول بقى إن هاي العبارة، هاي العبارة في أن عدمه يعني عدم السواد الملائم للشيء، للشيء شنو؟ للشيء مناقض الملائم للشيء عن الملائم للبياض. المناقض هذا البياض علما هذا البياض المناقض علما هذا البياض لوجوده لوجود ذلك العدم لوجود عدم السواد وهو السواد يعني بالتالي في أن عدمه الملائم للشيء العفو صار اشتباه أنا عدي المناقض في أن عدمه عدم السواد الملائم للشيء الملائم للبياض المناقض المناقض مو صفة للشيء أنا اشتبهت الساعة المناقض صفة للعدم المناقض عدم السواد لوجوده يعني لوجود السواد المعاند هذا وجود السواد لذاك يعني للبياض أكرر من الأول بس أنت يكون تكتب هاي المناقض صفة علما مو للشيء صفة لعدمه من الأول راح أكرر في أن عدمه يعني عدم السواد الملائم للشيء ملائم للشيء يعني شنو الشيء ملائم للبياض المناقض المناقض صفة علما للعدم عدمه المناقض ذلك عدم السواد لوجوده يعني لوجود السواد المعاند المعاند هاي صفة علما لوجوده المعاند هذا وجود السواد علما لذاك يعني للشيء وهو البياض وقل له هذا الحكي شلك شغل بيه بلا فائدة صدق بلا فائدة ما يريد يبين مطلب بس هو هذا كله كان يحس قلت لك كيف يذكر ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في أي شيء لا فرق في أن عدم السواد الملائم للبياض لأن عدم السواد والبياض ملائمة هو أخوة يقول له أين أنت لابد أن يجامع معه لابد عدم السواد يجتمع ويا ذاك في الرطبة رطبة لابد واحدة هاي بعد زايد الصير هالمقدار كان كافي والحمد لله رب العالمين.